قتل ولا يواجه. أنا حتى على العفو يعني حتى حد الردة أنا بالنسبة لي لا أعترف به أنه حد ديني، أنا أعتبره حد سياسي. في بداية الإسلام كان في ناس قرروا هذا في القرآن، لا لا لا، في اليهود قرروا يلعبوا لعبة، ادخلوا الإسلام بداية النهار واكفروا آخرة حتى نشكك الإسلام فيه. فصدر قرار من بدل دينه فاقتلوه. لكن اليوم لو واحد بدل دينه في باكستان هيأثر علينا؟ خليه هو حر بينه وبين الله عز وجل. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: عمي في كندا ارتد عن الإسلام، فكيف نتعامل معه؟ هل نهجره أو نصل الرحم؟ ما دام أنه عمك والظاهر أنه أخو أبيك، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق وفق العربية، فتعهده بالنصح، نصح المحب المشفق، مثل: يا عمي، يا والد، يا حبيبنا. واذكر له من النصوص ما تطمع أن يلين قلبه، وحذره من الموت على كفر. فإن كان يلين ويستجيب فواصل معه، وإن قابل ذلك بالعناد والكبرياء والاستنكاف فلست منه وليس منك. ولا مانع أن تبل رحمه بما تيسر، مثل زيارة مع النصح، هدية مع النصح، وهكذا. فإذا أبى واستنكف بعد هذا وصار يظهر العداوة والبغضاء لك ولدينك، فاهجره ولا كرامة عين. ثم إن مات على هذا فلا تشهد له جنازة. نعم. شيخنا الله يحفظك، تفضل. يعني حبيبنا هذا قد يفهم منه البعض يعني المحبة الشرعية، طبعا المراد بها المحبة الطبيعية أو الجبلية هكذا. على كل حال نحن نخاطبه بما يلين قلبه. نعم، أحسنت يا شيخ عبد الله، ذكرتنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آلي ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولهم صلة رحم، أو قال: ولهم علي صلة رحم أبلها ببلالها. فهذا من البلال، ولا يجوز أن تقصد المحبة الشرعية، محبة طبيعية. نعم. ما حكم من يقول بأن الإنسان حر في اختيار دينه مستدلا بقوله تعالى: لا إكراه في الدين؟ لو كان الإنسان حر في اختيار دينه لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولما شرع الجهاد في سبيل الله: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم احصروهم خذوا لهم كل مرصد. الدين لله عز وجل، لا يجوز يكون هناك دين لغير الله. الله خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس هناك حرية في الأديان، حرية عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي خلق الإنسان من أجله. فإذا أبى أن يعبد الله فإنه يقاتل، إما أن يعبد الله وإما أن يقتل ويزال عن الوجود، لأن المشركين لا يجوز بقاؤهم على وجه الأرض، والكفار، لأنهم ينشرون الكفر وينشرون الشرك في الأرض، فيجب قتالهم والقضاء على كفرهم وشركهم. ولو كان هناك حرية في الأديان كما يقولون ما احتاج إلى بعثة رسل، ولا إلى إنزال كتب، ولا إلى شرع جهاد في سبيل الله عز وجل. قال الناس بكيفهم، كل